نلاحظ أن البعض من الناس لا يختارون لأداء العمرة إلا في الليالي المزدحمة كليلة 27 مثلا، على اعتقاد أنها ليلة القدر، وبذلك فإنه لا يخشع في دعائه ولا في أداء واجب عليه، ويفوت على نفسه فضل قيام تلك الليلة إن كانت ليلة القدر، لأن الرسول يقول من قام ليلة القدر الحديث، ولم يقل من اعتمر. فما هو نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. نصيحة للجميع عدم الازدحام في ليالي الأوتار ورمضان، بعد الأشهر الراهية الوقت، ولا يثق على الناس ولا يتحروا ليلة الرؤوسين ويزدحموا ويضروا بعضهم بعضا. الحمد لله أمر بذل الله بعد الحج بذلك الحجة معي أو هنا بيعني الحجة سواء في العشر أو العشر الوسط أو في العشر الأخيرة. أما تجمع الناس ليلة الرؤوسين هذا يضر الجميع ويثق على الجميع، ونصيحة للجميع ألا يفعلوا هذا وأن يتوسعوا في رمضان والحمد لله ولا يضر بعضهم بعضا، ويعتني بقيام هذه الليلة المباركة بالعبادة والصلاة والدعاء والدعاء بدلا من إيذاء الناس ومضايقة الناس في الطواف والسعي في هذه الليلة المباركة، ويشق على نفسهم ويشق على غيرهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.